يبقى في حمى الملك أدخل أنا دغري واتبحه، ده يبقى اعتداء على حمى الملك، مشكلة لو عمل حاجة زي كده. فأنجاه الله عز وجل بصلاة الصبح في جماعة، أو أنجاه بصلاة الصبح، من صلى الصبح فهو في ذمة الله. الإنسان ممكن صلاة الصبح الله عز وجل يقيه من المصائب والكلام. استغرب أنا على البني آدم اللي يصبح الصبح وظابط المنبه على وقت قبل الشغل بنص ساعة، وقايم يجري عشان يطص وشه غرفتين مية ولا بتاعه، وطالع علشان يجري أحسن هيتاخد في الشغل غياب والكلام ده، ولا همه إن هيتاخد غياب في الصلاة. ده بقى الرسول عليه الصلاة والسلام قال في هذا الإنسان، قال إذا نام ابن آدم عقد الشيطان، أو قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم 3 عقد إذا نام، يديله على أفاه 3 عقد، يقول له عليك ليل طويل. بعض العلماء قال لك ده قيام الليل، بعض العلماء قال لك ده صلاة الصبح، صلاة فريضة يعني. فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت العقدة 3 فكان نشيطا، وإلا كان خبيث النفس كسلان. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فتخيل بني آدم بقى صبح الصبح يجرى على الشغل على أفاه 3 عقد ولا واحدة منهم اتحلت، يصبح خبيث مقفولة في وشه، أو يكون عنده حرام يفرح به، هياخد رشوة، هيزني، هيقتل، هيعمل أي حاجة، أي مخالفة، أي بتاع، فرحان إنه حصل المسألة دي. خبيث النفس كسلان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام ده في فرائض، اللي يسيب اللي يصلي الصبح يبقى له كذا، اللي يسيب العشاء يبقى عليه كذا، فرائض. أمال لو ساب الصلاة كلها، ده جنيته جناية، مصيبته سودة لو ترك الصلاة كلها. يشوف في صلاة العصر مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. صلاة العصر لوحده. وفي حديث بريدة في عند البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر حبط عمله. صلاة واحدة، صلاة العصر، صلاة ترك صلاة واحدة كأنما وتر أهله وماله. يعني ايه؟ انت عارف الوتر الواحد العدد الفردي، واصل وتر اي قل. يبقى الذي يترك صلاة العصر مصيبته كمصيبة رجل ذهب إلى بيته فوجد أهله جميعا، مراته وأبوه وأمه وعياله، وجدهم موتى، ولقى البيت مولع مهدود والبستان بتاعه مولع، ليس له مال، فلس وفقد كل أهله. ده اللي يسيب صلاة العصر لوحدها مصيبته بمنزلة مصيبة هذا. من اللي يتحمل المسألة دي بقى؟ يلاقي كل أملاكه نزلت، يلاقي كل أولاده وكل حبايبه ماتوا، مصيبته تبقى شكلها إيه يعني؟ هل يعبر عنها بقلم؟ هل يترجم عنها بلسان؟ أهو ده اللي يسيب صلاة العصر. فاحنا بقى يعني لعل البيان ده يرعب الجماعة اللي ضيعوا الصلاة، واللي مضيع صلاة العشاء يقوم يصلي ويتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة، وبعدين يسأل بقى عن المصايب اللي عملها في حياته كلها إذا أراد أن يلقى الله عز وجل بوجه أبيض. الحقيقة الكلام طويل، بس أنا هقول حكايتين بمناسبة صلاة ترك صلاة العشاء في جماعة دي. الحكاية الأولى عن أحد الأئمة الثقات